قال: والدليل عليه قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. الدعاء الذي يفعل في هذا الزمان نوعان: النوع الأول دعاء الله وحده لا شريك له الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني أن يدعو الله ويدعو معه نبيا أو وليا ويقول: أريد شفاعته، ويقول: وأنا أعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولكن أنا مذنب وأدعو هذا الصالح لعله يشفع لي. فهذا الدعاء وهذا الشرك الأكبر الذي فعله المشركون وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتركوه ولا يدعو مع الله أحدا، لا لطلب شفاعة ولا لطلب قربة. وقد ضرب الله جل وعلا في القرآن العظيم المثال بعد المثال لمن يدعو غير الله، قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وجه الله تعالى الخطاب إلى الناس جميعا أن يستمعوا لهذا المثل العظيم قائلا لهم: إن هؤلاء الذين تدعونهم من دوني عند الشدائد ليساعدوكم ويجيبوكم لا يستطيعون شيئا من ذلك، بل هم عاجزون عن أن يخلقوا شيئا ولو ذبابا، وإذا سلبهم الذباب شيئا من طعامهم أو شرابهم لا يستطيعون أن يخلصوا من الذباب ما أخذه منهم، وهذا دليل ضعفهم وضعف الذباب، فكيف تدعون هؤلاء من دون الله؟ وقال جلت قدرته: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وتفيد هذه الآية أن الدعاء الذي هو العبادة يجب أن يكون لله وحده، وهؤلاء الذين يدعون غير الله لا ينتفعون منهم ولا يستجيبون لهم بشيء، مثلهم في ذلك مثل الذي يقف على طرف البئر ليتناول الماء منه بيده فلا يستطيع، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. النوع الأول شرك الدعوة، أي شرك الدعاء، وهو شرك أكبر. والنوع الثاني شرك النية، وهي الإرادة والقصد، والدليل عليه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شرك النية وهو شرك القصد والإرادة، وأن يريد الإنسان بعمله غير الله ويقصد به غير وجه الله، فهذا شرك القصد والإرادة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شرك الدعوة هو دعاء غير الله لكشف الضر أو جلب النفع، كما يقع من المشركين في حالة السراء. وقد ركب جماعة من المشركين سفينة وكانوا ينادون آلهتهم ويدعونها، ثم هاجت الريح وطربت السفينة، فقال أهلها: أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجيها هنا إلا هو. وكان في السفينة رجل قد هرب من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل النبي مكة صلى الله عليه وسلم، فقال حينئذ وهو في السفينة هاربا وقد سمع ما قال أهلها: أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجي هاهنا إلا هو، قال: لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر غيره أيضا. ورجع فدخل في الإسلام، والرجل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وقصة إسلامه معروفة مشهورة. دعاء غير الله سواء كان في حال رخاء أو حال شدة شرك أكبر مخرج من الملة. شرك النية لون ثان يقع من الذين نسوا حظهم من الآخرة ولم يعملوا لها، وإنما جعلوا همهم وسعيهم وحتى عبادتهم من أجل حظهم من الدنيا فقط، كمن يجاهد لأجل الغنيمة وحدها. ويجب على المسلم أن يخلص نيته وإرادته ودعاءه لله رب العالمين لا شريك له. النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل عليه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه، لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني الأحبار والرهبان، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. شرك الطاعة أن يطيع العبد شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال. الطاعة الاتباع والانقياد للغير بامتثال الأوامر واجتناب النواهي الصادرة عنه مع الرضا والموافقة، فهي موافقة الأمر. والطاعة فعل المأمورات ولو ندبا، وترك المنهيات ولو كراهة، فهي الامتثال ظاهرا والرضا باطنا بحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأتي الطاعة مرادفة للعبادة، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله: العبادة الطاعة. قال تعالى:

وأن الله شديد العذاب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له عند هذه الآية: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة وليس بند في الخلق ولا في الربوبية، ولكنه ند في المحبة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما حكى الله عز وجل هذه التسوية عنهم في قوله: كالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وفي قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، وقيل أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها مع الله. فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، كما قرر فيما معنا: ولا حول ولا قوة إلا بالله. محبة الله هي محبة العبودية، ويجب أن تقدم على المحبة التي ليست بعبودية وهي المحبة المشتركة، كمحبة الآباء والأولاد والأزواج والأموال، لأن الله توعد من قدم هذه المحبة على محبته تعالى، فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوعد سبحانه من قدم هذه المحبوبات الثمان على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدم ذلك أيضا على الأعمال التي يحبها الله، ولم يتوعد مجرد الحب على ذلك، لم يتوعد عليه جل وعلا، فلم يتوعد على مجرد حب هذه الأشياء، لأن الكلام في الأحبية وليس في الحبية: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فالنزاع في الأحبية، أن يقدم حب شيء من ذلك على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، وليس النزاع في الحبية، فإن هذه الأشياء تحب أحيانا غريزة وطبعا، وهذا شيء جبل عليه الإنسان ليس اختيارا، وإنما توعد سبحانه من قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده منه شرعا على ما يحبه العبد ويريده، فمحبة الله لها علامات، وهذه العلامات دلالات عليها، منها أن من أحب الله تعالى فإنه يقدم ما يحبه الله من الأعمال على ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والأموال والأولاد والأوطان. ومن علامات محبة الله أن من أحب الله تعالى فإنه يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فيفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة، آية الاختبار، وهي آية المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ففي الآية بيان دليل محبة الله مع بيان ثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دليل وعلامة محبة الله تعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفائدتها وثمرتها نيل محبة الله للعبد ومغفرته لذنوبه. ومن علامات صدق محبة العبد لله ما ذكره الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر سبحانه في هذه الآية الكريمة 4 علامات. العلامة الأولى أن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين، بمعنى أنهم يشفقون عليهم ويرحمونهم ويعطفون عليهم. قال عطاء رحمه الله: يكونون للمؤمنين كالوالد لولده. والعلامة الثانية أنهم يكونون أعزة على الكافرين، أي يظهرون لهم الغلظة والشدة والترفع عليهم، ولا يظهرون لهم الخضوع والضعف ولا الخنوع والاستسلام. والعلامة الثالثة أنهم يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان لإعزاز دين الله وقمع أعداء الله بكل وسيلة ممكنة. والعلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فلا يؤثر فيهم احتقار الناس لهم ولومهم إياهم على ما يسلكونه من طريق، وعلى ما ينهجونه من نهج، وعلى ما يبذلونه من أنفسهم وأموالهم لنصرة الحق، ولا يؤثر فيهم ازدراء الناس واحتقارهم لمنهجهم وطريقهم لقناعتهم بصحة ما هم عليه وقوة إيمانهم ويقينهم. فكل محب يؤثر فيه اللوم فيضعفه عن مناصرة حبيبه فليس بمحب له على الحقيقة. كل محب يؤثر فيه اللوم فيضعفه عن مناصرة حبيبه فليس بمحب على الحقيقة، وإنما هو محض ادعاء. وأما الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى فهي 10 أسباب ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله، فقال: الأول من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى: الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل. الرابع من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى إيثار ما يحبه الله على ما يحبه العبد عند تزاحم المحبتين، إيثار ما يحبه الله على ما يحبه العبد عند تزاحم المحبتين. الخامس من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى التأمل في أسماء الله وصفاته وما تدل عليه من الكمال والجلال والجمال وما لها من الآثار الحميدة. السادس من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على عباده. السابع من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى انكسار القلب بين يدي الرب وافتقاره إليه. الثامن من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى الخلوة بالله وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، وتلاوة القرآن في هذا الوقت وختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى مجالسة أهل الخير والصلاح المحبين لله عز وجل والاستفادة من كلامهم. العاشر من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله جل وعلا من العوائق والقواطع والشواغل. ومن توابع محبة الله ولوازمها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي لا يؤمن الإيمان الكامل إلا من كان الرسول أحب إليه من نفسه وأقرب الناس إليه. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله ملازمة لها، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعه. فمن ادعى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه فيما جاء به ويطيع غيره من المنحرفين والمبتدعين والمخرفين والأفاقين فيحيي البدع ويترك السنن، من ادعى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه بذلك فهو كاذب في دعواه أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحب يطيع محبوبه. فالذين يحدثون البدعة المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بإحياء الموالد وغيرها من البدع، أو يفعلون ما هو أعظم من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله وطلب المدد منه والاستغاثة به وبالأولياء والصالحين، من الذين لا يرضون إن كانوا صالحين عما يفعل عند قبورهم، الذين يحدثون تلك البدع مع دعواهم أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحبونه، وادعاؤهم من أعظم الكذب، وهم كالذين قال الله فيهم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور وحذر منها، وقد خالفوا نهيه وارتكبوا معصيته وتورطوا وورطوا الناس معهم في البدع العملية فضلا عن البدع الاعتقادية، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهم يدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كذبوا، ولو كانوا صادقين لأطاعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح هذا الوثن من عنقك. فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة، فقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حتى فروا منها. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهذا الحديث تنازع فيه أهل العلم، وأخرجه الترمذي والبيهقي في السنن والطبراني في الكبير، وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني، وثبته غيرهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرك الذي وقعوا فيه، وأنهم أمروهم بالمعصية ففعلوها، ونهوهم عن الطاعة فتركوها. فمن أطاع غير الله في تحريم الحلال أو تحليل الحرام معتقدا أنه يحق لهم ذلك، فإنه مشرك شركا أكبر. المحبة مع الله هي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. المحبة في الله هي أصل العبادة، والمحبة لله هي أصل العبادة، ومحبة الله هي أصل العبادة وأساسها. لهذا يجب على المسلم ألا يحب أحدا أكثر من حبه لله، ولا مثل حبه لله، وإلا وقع في الشرك الذي حذر منه الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني، وهو الشرك الأصغر. نسأل الله تعالى أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا وحالا ومآلا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.